إن لله آنية من أهل الأرض ألا وهي قلوب عباده الصالحين. آداب سلوك المريد. فصل. يتكلم هنا عن الصلوات الفرائض والخشوع وإتمامها والعناية بها، تعلمها، قراءتها إلى آخر. قال: وكن أيها المريد في غاية الاعتناء بإقامة الصلوات الخمس. ليش نبه إلى هذا الأمر؟ لأن بعض السالكين يصير عنده قاعدة مقلوبة، في أوراد بيعطيك إياها الشيخ هي من المشروعات، يرى أنها فيها نفع لك، لكن الشيخ ما بيعطيك ورد أقوى من السنة، فأنت تأتي بالفريضة ثم بالواجبات ثم بالسنن ثم بما حثك عليه الشيخ مما هو مشروع في أصله. فبعض الناس إذا ضاق به الوقت ممكن يترك السنة بس ما بيترك ورد الشيخ، هذا انحراف، هذا خلل. في ناس ممكن يضيع بعض الواجبات قال مشان ما يضيع السنن. طبعا الحمد لله احنا يعني بيئتنا لسه فيها شوية علم، لكن في بعض البيئات، حكى لي واحد عن عاش في الهند، قال لي: كنت أشوف ناس يقوم الليل كاملا وهو لا يصلي الفرائض. فهذا لأجل هذا نبه الشيخ، بعض الناس بصير عنده حالة مقلوبة، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، بس إيش قالها؟ قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. تبدأ بالفرائض فتكملها وتعطيها حقها وتتعلمها وتتفقه فيها وتسارع إليها وتؤدي حقها وتكملها، عندئذ تعتني من ورائه. لكن قلنا لكم من قبل أيضا أن النافلة تغذي الفريضة، بتساعد على تكميلها وإصلاحها. قال: وكن أيها المريد في غاية الاعتناء بإقامة الصلوات الخمس بإتمام قيامهن وقراءتهن وخشوعهن وركوعهن وسجودهن وسائر أركانهن وسننهن. في عندنا قاعدة في التصوف: الصوفي يطلب الإحسان فيأخذ أحوط المذاهب إلا إذا خالف مذهبه فيأخذ بمذهبه. يعني مثلا عند الشافعية بعد الفاتحة، الفاتحة ركن عند الشافعية في كل ركعة حتى على المأموم في السرية، وقراءة شيء بعد الفاتحة للمنفرد سنة. عند الحنفية قراءة الفاتحة واجب، وقراءة شيء ولو قليل بعد الفاتحة واجب. فأنت مش تقول والله القراءة بعد الفاتحة سنة، يلا بلاش هالمرة نقرأ، أصلي العصر في الركعة الأولى قريت الفاتحة وركعت، الصلاة صحيحة، لكن ما دام في مذهب بيقول واجب احتط له، حتى لو عند الكل سنة احرص عليها. عند الحنفية قراءة الفاتحة واجب، يعني تأثم إذا ما قرأتها، لكن يتحقق الركن بآية، فما بتجي بتقول والله هذه مش ركن يلا سيبها. فيحاول أن يأتي بالأحرص. عند الحنفية أركان الوضوء أربعة، الشافعية زادوا ركنين، المالكية زادوا ركن، الحنابلة زادوا ركن. أنا وين كنت حنفيا لكن من عمر 6 سنين بتوضأ وآتي بالأركان الثمانية. فلا تقول والله هذا مش واجب في مذهبي وهذا مش واجب، حتى لو مش واجب احرص على أن تأتي بالأكمل، إلا إذا تعارض مع مذهبك، يعني في مذهب واجب وفي مذهب حرام، وقتها بتمشي على مذهبك. أي نعم. قال: وأشعر قلبك قبل الدخول في الصلاة عظمة من تريد الوقوف. أركان الوضوء اللي هي غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين. مسح الرأس يجزئ عند الحنفية ربع الرأس، وعند الشافعية 3 شعرات، وعند المالكية لابد كل الرأس، فإحنا بنمسح كل الرأس وهو السنة. الأركان الأخرى النية عند المذاهب الثلاثة، عند الحنفية هي سنة النية في الوضوء. والركن الثاني الترتيب عند الشافعية، والموالاة ركن في بعض المذاهب، يعني يكون كل الوضوء بوقت واحد، مش تتوضأ نص وضوء وبعد ساعة تكمل الوضوء، الموالاة. والثامن الدلك، يعني لو حطيت إيدك تحت المي يصح الوضوء في سائر المذاهب إلا عند المالكية، في قول بالوجوب في قول بأنه ركن. ليش؟ لا يكفي أنك تحط تحت المي، لازم تدلكها. أي نعم. قال وأشعر قلبك قبل الدخول في الصلاة عظمة من تريد الوقوف بين يديه جل وعلا، واحذر أن تناجي ملك الملوك وجبار الجبابرة بقلب لاهن مسترسل في أودية الغفلة والوساوس. يعني تخيل حالك داخل على ملك قاعد بتقرأ رسالة أمام الملك وأنت ناسي الملك، معقول؟ أنت أمام ملك الملوك بدك تكون قلبك حاضر معه، وأنت قاعد تقول أستغفر الله سبحان الله، وأنت قاعد بتسبح الكنافة، تسبح مرتك، تسبح شغلك، كن قلبك مع الله سبحانه وتعالى. جائل في ميادين الخواطر والأفكار الدنيوية فتستوجب المقت من الله والطرد عن باب الله. لا تكن تناجي الله وأنت غافل مسترسل وخواطرك يمين وشمال. بقدر ما تعظم الله بقدر ما يحضر قلبك معه. لو دخل هسه ملك بروناي إلى المجلس، فيكم واحد بيعرفه؟ فيكم واحد بيعرف شكله؟ لو دخل وما قال أنا ملك بروناي، بيقعد زي غيره الناس ومكمل الدرس. لكن إذا دخل بصفة ملك بنوقف الدرس وكل شيء بيتغير. فإحنا عم نتعامل مع الله زي كأنه حجر، زي كأنه لا شيء، زي كأنه إنسان عادي. مش هيك ربنا؟ بدك تتعامل معه لأنه ملك الملوك. فإذا دخلت الصلاة بهذا النفس ما بتطيق، تحس الأمر فعلا صعب، تحس قديش أنت ضعفك وتقصيرك وغفلتك، كم هو جلال الموقف صحيح. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه. طبعا هذا الحديث ضعيف لكن من حيث المعنى مقبول. وفي الحديث في البخاري إن في الصلاة لشغلة، يجب أن يشغلك موقفك بين يدي الله عن كل شيء. إن في الصلاة لشغلة. قال إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه، فإذا التفت إلى ورائه يقول الله تعالى، إذا التفت يعني بقلبه إلى الوراء إلى غير الله، يقول الله تعالى ابن آدم التفت، ابن آدم التفت إلى من هو خير له مني، تركني وتطلع على غيري. فإن التفت الثانية قال مثل ذلك، فإن التفت الثالثة أعرض الله عنه. يعني أنت جاي تصلي وأنت مش حاسس بربنا، إيش هي الصلاة؟ لو جاي تصلي. فإذا كان الملتفت بوجهه الظاهر يعرض الله عنه، فكيف يكون حال من يلتفت بقلبه في صلاته إلى حظوظ الدنيا وزخارفها؟ والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الأجسام والظواهر، وإنما ينظر إلى القلوب والسرائر. واعلم أن روح جميع العبادات ومعناها إنما هو الحضور مع الله فيها، بالتعبير المعاصر تركيز الذهن. إيش اسمه؟ أركز. الذكر بده تركز تحضر مع الله، قراءة القرآن بده تركيز ذهنك ماذا تقرأ، صلاتك، الصلاة فيها الخشوع أقله ثلاثة أمور: حضورك مع الله، فإن الله في قبالة أحدكم إذا صلى كما روى البخاري، استشعر أنك تقابل الله ليس مكانا وإنما حضورا. وحضورك مع الكلمات من تسبيحات تكبيرات قرآن تشهد، وحضورك مع الحركات. إيش معنى الوقوف بين يدي الله؟ إيش معنى الركوع؟ إيش معنى السجود؟ إحنا لأنه متعودين عليها ما بنحس لها معنى. أحد كبار علماء الرياضيات في العالم على مستوى العالم أسلم لما رأى السجود، قال لك أكيد هذا اللي بيسجد بهذه الطريقة أكيد عرف الحقيقة وعرف رب الكون وعرف شيء لا نعرفه نحن. رأى في هيئة السجود جلالة عظيمة، وإحنا متعودين عليها ما نشوفهاش. انتبه إنه كم أنت منخفض لله، تنزل رأسك إلى الأرض. لمن ننزله إلا لله؟ لو واحد أعطاني مليون وقال لي اسجد لبعض أقول بديش المليون، لكن لا نسجد إلا لله. استشعر كم هو انخفاض. فهذه الحركات ليست هملا، بدك تحضر مع معانيها. طيب قال واعلم أن روح جميع العبادات ومعناها إنما هو الحضور مع الله فيها، فمن خلت عبادته عن الحضور فعبادته هباء منثور. ومثل الذي لا يحضر مع الله في عبادته مثل الذي يهدي إلى ملك عظيم وصيفة ميتة أو صندوقا فارغا. راح أهدى إيش؟ عروس ميتة أو صندوق بس فاضي، وإحنا صلاتنا صندوق بس فاضي. فما أجدره بالعقوبة وحرمان المثوبة. فصل. واحذر أيها المريد، ما زال يتكلم عن الطاعات، واحذر أيها المريد كل الحذر من ترك الجمعة والجماعات. إذا التصوفية مش معتزلين، لا بيتعاملوا بيعيشوا مع الناس بيصلوا مع الناس بيوصلوا الرحم بيشتغلوا في الدنيا، بس ما بتغرهم الدنيا، ما بينشغلوا عن الله، ما بيضيعوا وقتهم. فإن ذلك من عادات أهل البطالات وسمات أرباب الجهالات. اللي بيضيع صلاة الجماعة هذا جاهل، هذا بطال، ما عنده اجتهاد، كسول. فكيف الجمعة؟ من ترك الجمعة ثلاثة جمع ختم على قلبه، طبع على قلبه كما في الحديث. وحافظ على الرواتب المشروعات، سنن الرواتب اللي قبل الفريضة وبعد الفريضة وخاصة المؤكدة، قبل الفجر ركعتين، قبل الظهر أربعة، بعد الظهر ركعتين وفي بعض المذاهب أربعة، بعد المغرب تنتين، بعد العشاء ثنتين، والوتر. وفي سنن غير رواتب، قبل العصر أربع ركعات، قبل المغرب ركعتين، قبل العشاء ركعتين. في السفر خففت الفريضة في باب أولى تترك هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني في بعض الأحاديث الدعاء أحيانا كان يأتي بالرواتب في السفر، الوتر كان يأتي به، أما الرواتب يبدو كان في بعض الأحيان يكون مرتاح فيصليها. أي نعم. فما في مانع يصلي الإنسان الرواتب حتى في السفر، إذا مستعجل يكتفي بالقصر والجمع. وحافظ على الرواتب المشروعات قبل الصلاة وبعدها، وواظب على صلاة الوتر والضحى وإحياء ما بين العشاءين. صلاة الأوابين بيسموها، صلي ثلاث ركعات ست ركعات ما بين المغرب والعشاء بعد صلاة السنة، هي ورد فيها حديث ضعيف لكن كل الصالحين يعملون بها، حتى الإمام أحمد يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل، حتى الإمام أحمد. اليوم ساولنا إياها بدعة، لا مش بدعة، كل الصالحين ماشيين عليها طول السنة. وفي حديث في البخاري صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وبقول لك بدعة، لكن سبب خلاف العلماء في هذه المسألة إنه كلمة الأوابين اللي في حديث البخاري هل يقصد بها بعد المغرب ولا يقصد بها اشتداد الحر فتكون هي الضحى؟ فبعض العلماء قالوا هي المقصود بها متى ترمض الفصال من الرمضاء وشدة الحر، فلما يشتد الحر تقعد، بكون الساعة 10 في بلاد الحجاز الساعة 10 11 اشتد الحر فتجلس فصيل تبع الجمل الصغير يعني. فقالوا هي المقصود بها الضحى. بعض العلماء قالوا لا، هنا لم يقصد الرمضاء وشدة الحر، وإنما كنا بهذا عن وقت راحتها، وهو إذا غربت الشمس أو قاربت فعندها ترتاح. إذن صلاة الأوابين بعد المغرب. نجي نقول بدعة، ما دام عندي حديث ضعيف وقواه احتمال في حديث صحيح وقبله العلماء ومشوا عليه، خلاص ما نعتبر هذا بدعة. بتكاش تصلي بلاش تصلي، أما لا تمنع. أعرف أحد المشايخ حفظ القرآن بعد سن 50، فكان يصلي 8 ركعات في الليل ويقرأ فيها نصف جزء، وصلي الضحى ويقرأ فيها نصف جزء، وصلي 6 ركعات بعد المغرب ويقرأ فيها نصف جزء كل يوم. هذا غير اللي بيقرأه من القرآن. بلغ سن 70 وهو على هذا، سن 70 هو على هذا، صليها واقفا ما شاء الله. توفاه الله رحمه الله، كان يصلي عندنا وأحيانا يبقى بين المغرب والعشاء وأشوفه يصلي يبقى حتى خلص النصف جزء. فهذا اعتاده العلماء وعدوه مما يتقرب منه، على الأقل هذا وقت تنفر، ما في مانع يتنفل واحد، لا تقول له بدعة. قال وإحياء ما بين العشاءين، يسمى المغرب عشاء. وكن شديد الحرص على عمارة ما بعد صلاة الصبح إلى الطلوع، من الأوقات المباركة ما قبل المغرب، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن السنة أن تجلس في المسجد بعد الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ذكرنا هذا لكم من قبل، كان يجلس في المسجد حتى تطلع الشمس حسناء، فهذا سنة بغض النظر عن ثوابه، اختلفوا في الحديث لكن هو سنة. فبدل ما تروح على بيتك وتعمل وردك ولا تنام، ابقى في المسجد الساعة زمان إلى أن تطلع الشمس، ثلث ساعة ربع ساعة 16 دقيقة، تصلي لك ركعتين وتروح، بتكون قرأت لك نصف جزء، أتيت بأذكار المأثورة، وأتيت بالاستغفار والصلاة على النبي والتسبيح والتهليل، خلصت وردك وروح. بعد المغرب أو قبيل المغرب بشوي تسبح قبل غروب الشمس وتدعو ببعض الأدعية المأثورة، وبعد المغرب استغفار صلاة على النبي تهليل وقراءة شيء من القرآن إلى العشاء. اغتنم هذه الأوقات، أمرنا رائح، حاول تداوم على هذا، كن دائما في المسجد في هذين الوقتين. قال وما بعد صلاة العصر إلى الغروب فهذان وقتان شريفان تفيض فيهما من الله تعالى الأمداد العطايا على المتوجهين إليه من العباد. وفي عمارة ما بعد صلاة الصبح خاصية قوية في جلب الأرزاق الجسمانية، وفي عمارة ما بعد العصر خاصية قوية لجلب الأرزاق القلبية، كذلك جربه أرباب البصائر من العارفين الأكابر. قلت من تجربتهم أن هذان الوقتان سبب في الأرزاق الظاهرة والباطنة. هذا واحد بيشوف الشيخ شرب شربة واحدة بيقول خالف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لك تشرب 3، يعني لا تكرع تشرب 3 شربة واحدة، بس إذا أنت بدك تشرب بس شوي بيصير تشرب بس واحدة. بعدين إذا كان الشيخ مريض بالسكري وبيضل بيعطش كل شوي بده شفة، مش شفتين و3، فلا تقول الشيخ مخالف السنة. الله بارك. قال وفي الحديث، وهو قال بعض العلماء فيه ضعيف وقال بعضهم موضوع، لكن كما قلنا من حيث التجريب ومن حيث أنه في سنة في الجلوس هذا ثابت. إن الذي يقعد في مصلاه يذكر الله بعد صلاة الصبح أسرع في تحصيل الرزق من الذي يضرب في الآفاق، يعني من الذي يسافر في طلب الأرزاق، أعني يسافر فيها لطلب الأرزاق. قلنا هذا الحديث لا يصح، لكن من حيث المعنى مقبول. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.